ورانا واصلين. عوف بن مالك. قال المصنف رحمه الله: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جهر به فحفظه، ويحتمل أنه سأله ما قاله فذكره له فحفظه. وقد قال الفقهاء: يندب الإسرار، ومنهم من قال يخير، ومنهم من قال يسر في النهار ويجهر في الليل. والدعاء للميت ينبغي الإخلاص فيه، ينبغي الإخلاص فيه له، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخلصوا له الدعاء. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أولى، وأصح الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث وكذلك قوله. قال رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الثوب الأبيض كما نقيت الثوب كما ينقى. أحسن شيء الرواية هنا خاطئة، فهمت عندك الثوب ولا الثوبة بالنصب؟ شوف لي الآخرين يعني محتملة، يعني كما أنا عندي نقيته والثوب في الشرح نقيت الثوب أي ثوب. نعم ليه نقى الثوب؟ قلت لك شوف روايتين يعني. نعم، وكما نقيت الثوب الأبيض من الدنس الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. قال رحمه الله: وعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه. يعني الظاهر من العبارة: صلى رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه. معنى ما معنى ذلك؟ يعني سمع منه، وش علمه وسأله، وإنما الظاهر العبارة واللفظ أنه سمع منه ذلك، قال: فحفظت من دعائه. وهذه تبعضية له أدعية كثيرة تبعضية. نعم. شيخ، ورد هذا في رواية مسلم، الشيخ صريح السنه ورد هذا الحديث أي. شيخ بلغ: فحفظت من دعائه أي. وورد: ففهمت من صلاته عليه. وجاء عند مسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له. يعني هذه العبارة صريحة، يعني ما تحتاجش إلى شيء واحد آخر. فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. يعني الحديث فيه من آية كما خلينا يجي البقين. وقد قال الفقهاء: يندب الإصرار منهم، ومنهم من قال يخير، ومنهم من قال يسر في النهار ويجهر في الليل. والظاهر كأن صلاة الجنازة من خلال مجموع الحديث وبركاته الحديث المذكورة هي كانت الإصرار، ويمكن يجهر أحيانا ليعلم، لكن الظاهر من الأحاديث أنها وقعت الإشكالية فيما سبق، وهذا يقرأ في الركعة الأولى ما يقرأ في الركعة الثانية، فهذا لا يكون إلا ما إلا بالإصرار، لا يكون بالجهل. يعني هذا الخلاف الذي وقع سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر في الغالب في الصلاة، ويمكن أحيانا يجهر كما كان يفعل في صلاة الفريضة ليسمعهم ما يقرأ ويعلمهم في حد ذاته. هذا الظاهر من هذا. شيخ، لا يكون إشكال في جمع الفروق؟ نعم، لا يكون ذلك السبب هو تقصير في جمع ألفاظ الحديث. يا شيخ، إذا جمعنا ألفاظ الحديث سواء هذا أو التي تأتي، كلها فيها تصريح بالسلام. لأنا قلت الخلاف لواقع. الخلاف لا يكون سببه هذا. لا، نعم. يقتصروا على بعض الألفاظ لكن فهمته أو حفظته فيحتللون هذا السماع من غيره. ممكن ظاهر، يعني يمكن ما هوش مستبعد يعني. هذا إذا كان الحديث الوحيد ولم يرد في صلاة الجنازة إلا هذا الحديث شيخ. لا، مع بقية الحديث أخرى أنت ستكتب. اللي يبين لي أنا من المجموعة ومن عبد الراجل يعني القضية ابتداء النصوص المرابية الخلاف الواقع في حتى بين الصحابة، كل منهم نقل شيئا ولم يتفق الروايات كلها يعني منقولة منهم، والظاهر أن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، كان يسر ويجهر أحيانا. هذا الذي يبدو لي يعني أنا من خلال مروري بالأحاديث اللي مرينا بها وغيرها، وعدم تحديد ما يقرأ في الأولى وما ما يفعل في الأولى في الركعة الأولى وفي الثانية، ثم باتفاق الركعة الأخرى فيها الدعاء في حد ذاتها، يدل على أنه الإصرار. يعني هذا ما يبدو لي والله أعلم، يندب الإصرار وكأن هذا هو الأصل يعني. ونحتاج نعود الرجوع القضية إن شاء الله بإذن الله. وقد قال الفقهاء يندب الإصرار، ومنهم من قال كذا، ويجهر في الليلة، والدعاء للميت ينبغي الإخلاص فيه الإخلاص فيه له لقوله صلى الله عليه وسلم أخلص له الدعاء. يعني المقصود أخلص له الدعاء ماذا؟ يعني اختاروا له أفضل الدعاء، وليس معناته أن تكون أنت مخلص في دعائك. ولهذا المصنف ممكن يفهم من كلامه أنه أراد هذا المعنى، هذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم أخلص له الدعاء وما ثبت عنه أولى. ما معنى وثبت عنه أولى؟ في الإخلاص له، يعني حمل لفظ وأخلص له في الدعاء أن تدعو له أنت بإخلاص، هذا بعيد، واضح؟ وإنما المقصود به أن تختار له أفضل الدعاء. وفي اللغة العربية أخلص الشيء ماذا؟ نقاه، يعني اختار له أفضل الدعاء. هذا الظاهر يعني أنه كان مخلصا. أي نعم، وإلا عبادك منهم المخلصين، هذا المقصود به اختار له أفضل الدعاء. هذا يحمل على هذا اللفظ، وكأن المؤلف أشار إلى هذا إشارة بسيطة، وما ثبت عنه أولى في ماذا؟ في الإخلاص له في الدعاء. ولهذا لما صحابة صلى تمنى أن يكون هو المال ميت، هو الميت ليحصل له هذا الدعاء الذي اختاره النبي لصاحبه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخلص للميت في الدعاء فقال اللهم اغفر له وارحمه، دعا له بالمغفرة وبالرحمة صلى الله عليه وسلم، وعافه واعف عنه، عافه من كل شيء واعف عنه، وأكرم نزله. يعني عندما ينزل القلب القبر اجعل ذاك نزلا واكرم نزله، ووسع مدخله، يعني لا يكون القبر ضيقا عليه. والقبر لابد له من ماذا؟ من ضمة، لكن على المسلم ليست كالضمة على الكافر. واغسله بالماء والثلج والبرد، يعني ابعاد في تنقياته، يغسله بالماء والثلج والبرد، يعني يغسل بهذه الأشياء معناتها تنقية إلى أبعد ما يكون. يعني ونحن لسنا من الذين يقولون بهذه الأدعية أن في هذه الأشياء تنقية وفيها صحة وغير ذلك، لا يستفاد منها ذلك، وإنما هذا الإنسان ماذا؟ ميت، ما يفعل به مثل هذا ليس فيه أنه يفعل به. ونقه من الخطايا كما ينقى أو نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وكما يطهر الثوب الأبيض ويعود إلى نصاعته. وهذا وأبدله دارا خيرا من داره، يعني دار التي كان فيها وهي دار ابتلاء أن يعيده إلى دار ماذا؟ سعادة وغير ذلك. ولهذا يفتح له من الجنة ماذا؟ فيرى مقعده ثمة، فتكون قبره روضة من رياض الجنة، وأهلا خيرا من أهله، يعني فيما يستقبل، يعني هذه دعوة للنبي أن يعطيه أهلا خيرا من أهله. فاصبروا أيها المكبوتون وأيها المظلومون، يعني فاصبروا، أو جاي الخير يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، يعني الآن اصبروا واحتسبوا حتى يفتح الله شيء. أنا صابرين. شيخ ربما هذا الدعاء. نعم. هذا الجزء من الدعاء. ومن يمنع؟ أنا ما عندناش مرأة خاصة بدعاء غير ما عندنا، صح ولا لا؟ عندنا أدعية خاصة بالمرأة؟ ما عندنا، ندعو لها بهذا الدعاء. صدق البدر مع الحجاز هذه يشن على من يقول هذا المرأة هذا جاهل كذا. فاللي يقول هذا. هذا الجزء فقط. أه؟ وأهلهم خير من أهلي. المرأة يعني تكون مع زوجها يعني مع أهلها. قال صلى رسول الله على جنازة. ذكرت ما هي، امرأة ولا رجل؟ نعم؟ لم تذكر. هو علاش جاء الآن؟ لأن هم الإشكالية نتاعهم أنه ماذا؟ امرأة مع آخر ماذا؟ أزواجها. الله وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، يسقموا بعد في الجنة الزوج واللي خير من اللي هو كان لي في الدنيا. يعني هذه مش شايف هذا السعودي هذا ولا لا العاج حسين؟ يو كان معوج هنا وكي يدخل الجنة وش يقول لي؟ خيرا مما كان عليه، ليش نقطع رحمة ربي سبحانه؟ وابدلها زوجا خيرا من زوجه، أي في الأخلاق والسلوك، وزوجه يتبدل يقول لي واحد أخذ بقول ما والله مش هو، مش مرة على المرأة كنت دهارنا كامل زعفان ضحكت دخلت قلت لك والله تقول ماكش أنت هو، أنت واحد أخذ ما لا تبدلت هذيك اللحظة والزوجة غير زوجها. إذا ممكن يحمل اللفظ على هذا يعني، وإحنا الرسول لما صلى لم يفرق. عندي الآن ما فيش حديث واحد فيه التفريق بين الرجال والنساء صلاة الجنازة. هو اللي إذا اللي عنده يجيب لنا حتى لا يشنع عنا علينا هذا السعودي ونتبعه في مذهب. فعندنا الأدعية كلها للجنازة التي صلي عليها ولم نعلم أي امرأة أو هو رجل. إذا الأدعية باقية كما هي عليه، وفيما له يعني التغيير يغير، وفيما له ليس تغيير لا يغير. يعني مقصود به إذا كان قال وأبدله زوجا خيرا من زوجه، إذا الضمائر لا مش الضمائر، وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وقول هكذا أبدله زوجا خيرا من زوجه. فإذا هذا وافقت أنه هو زوجها الثاني لابد أن يكون خير تبقى معه، إذن لا ضير في ذلك. قال بعدها عليه الصلاة والسلام وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. قال وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. إذن هذا ما فيش أفضل ما يدعى به للإنسان الميت، وهو من تمام الإخلاص إخلاص الدعاء له. يعني هذا فيه دلالة أن إخلاص الدعاء اختيار أفضل الأدعية للميت في ذاك المقام. فضل شيخك السبيان. نعم السبيان. السبيان وارد كأنه يدعى مرة بي حديث يدعى لوالديه. لوالديه يدعى لوالديه بالرحمة. شيخ الأدعية الواردة في حديث عوف بن مالك يعني كلها يعني أنا فهمتها إلا قول واصله بالماء والثلج والبرد. من المقصود يعني؟ نعم؟ يعني من المقصود يعني؟ واغسله بالماء والثلج والبرد. أن يغسله بالماء يعني من يغسله يعني؟ نعم؟ من يغسله؟ يعني ذاك من يغسله هذا طلب من الله تبارك وتعالى أن ينقيه. لا شيخ التنقية ذكرها يعني ونقيه من الخطأ. لا لا لا لا لا, لا هذا الغسل تنقية هو غسل يعني هو ذكر الماء والثلج والبرد كأنه على الحقيقة يعني وهو كذلك. اي نعم شيخ متى يكون؟ ما الله اعلم ثم ماذا؟ ورد شيخ تكفينه من كفن لا لا وتحنيطه من حنوط الجنه هذا ورد الغسل هنا يعني متى يكون؟ كما هو بعد موته قال واغسله يعني فيما يستقبل. مثلا شيخ ورد عن بعض الصحابه يعني يسمى بغسيل الملائكه كانها ميزه له يعني هذا كانه لكل الناس. هل هو لكل لا من؟ لا تعرف ليش الميزه؟ نعم جيب النص جيب النص الجنابه شغال الجنابه نعم شيخ في سبب لكن نحي لكن خلاص انتهت الإشكالية انت على الحديث صلى الله عليه وسلم انتهت خلاص امشي يعني الآن كيف بدك سيف يعني شيء أمر غيبي تقول لي كيف والله ما حضرت لهاش هذه التفصيلات شيخ لأن العلماء لما تكلم في حال لا يذكر هذه الجزئية يعني إطلاقا يعني يفسرونها على أنها يعني تتناسب مع نوع المعصية لذلك نوع في المياه التي يغسل بها يعني ليس كالثلج ليس كالبارد أنا عندي كذلك الخطأ يعني تتمنى أنا جمع له يعني بين الماء والثلج والبرد فيحصل له بهذا وهذا ممكن نقول أدنى الغسلات هي ثلاثة للمشي لأن هذا حصل من دعوة النبي له في الآخرة ولهذا اغسله بالثلج والماء والبرد نعم فأنا عندي واغسله يعني فيما يستقبله كيف ذلك وكيف هذا ما هو شيء أمري أنا لأنه أمر غيبي نقبله ونتقبله ولهذا لما قلت لي أنت الغسيل خطأ أنتعك أن ما عرفت السبب في ذلك فلما عرف السبب أنه لما ذهب على جنابه وغسلت الملائكة إحنا الآن بالنسبة لنا نحن من كان على جنابه لا نطالب بتغسيله فواضح فالآن ذاك للجناب وإحنا بالنسبة اسم الغسل الجناب غسل تعبدي يخصه هو فنسلم نحن لسنا مطالبين بالغسل لهذا رددنا على من يقول ببدء بالوضوء تذكره أن هذا الوضوء خاص بالهذا وهذا ليس وضوءا إذن هذا يبقى على طاهره كما هو واغسله بالماء والثلج والبرد أنا كان يدعو في المولى عز وجل أن يفعل به ذلك ونحن ندعو بأن يفعل الله بهذا العبد كذلك نعم والله أعلم هذا الظاهر والأمور الغيبية بالنسبة لنا نحن نقبلها كما هي لعدم علمنا لما حصل وعندنا نسلم لما جي في أخراج الروح تأتي الملائكة ولله ماذا تفعل يعني تأخذ روحه وتكفنها بكفن روحه وأما جسمه فهو يبقى لنا لحن ثم النبي صلى الله عليه وسلم فصل وما ذكر التغسيل معليش نفسه وهنا يعني دعاء بالتغسيل يعني هذا هو نفسه كما ذكر ثمة أن فيه لهذاك الروح لها كفن خاص هنا ذكر أن هذا الجسم له تغسيل خاص اقبلها هكذا شيخ ونحن هل نقول يعني كان يعني بالعقل فقط بما أن التكفين والتحنيط يكون في الغالب يعني بعد الغسل في الدنيا يعني الإنسان إذا مات نغسله ثم نكفينه ثم نحنطه يعني هل وبعدين نريح الوين يصلوا عليه جي فيفوه لو نستعمل المعقول ولا لا لو نستعمل المعقول أريح الجيف يفوح لا شحنا نتعبوا في الروح نظر لو نستعمل المعقول أنا في هذا لا في رد المشقة وفعل دي هو في نهاية ما رايح يفوح وإنما هذا واجب ماذا علينا من باب إكرام الإنسان الميت وأكرمه هذا من باب إكرام الميت إذن فكذلك الآن لما قال الرسول ذلك فذاك أمر خاص آخر بمن يغسله لما قال اغسله معناته دليل فيه أن من يغسله بالماء والثلج والبرد فهمت؟ أي نعم يعني لو كان نمضي فقط مع مشابهة فقط مش قياسا ماذا قال إذا الروح تكفن صح ولا لا؟ افطروه بكفن غير كفن لتعنا احنا وهذا كحصل له أنه غسل وكفن فإذا به ماذا؟ يزيد يتغسل غسلة أخرى ليتنقى بها من الذنوب والخطايا والدنس نعم فضل أقرأ الزيتون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

والظاهر أن المقصود هي كما نقول إحنا للأحياء رحمة، وأما إخلاص الدعاء فثبت في الحديث الأول. قال رحمه الله تبارك المصنف: قل أحاديث في الدعاء علمية كثيرة، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي دعا في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعنيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. وهذا الحديث ضعيف، يعني ما يحتاج إلى كلام. وابن ماجة وغيره من حديث واثلة من الأسقى: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من المسلمين فسمعت يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، قه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. يعني هذا في دلالة على أنه إخلاص دعاء لمن؟ للميت. كأننا نقول يبدأ الإنسان إذا أراد أن يصلي على الجنازة يفعل الإخلاص ثم يثني بالدعاء عند أبي هريرة الذي سبق. واختلاف الروايات دال على أن الأمر متسع في ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى القاعدة العامة، واضح، وهو ما يأتي عنه في الحديث الآتي، وهو إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، معنتها ترك الأمر لمن؟ للداعي، هو الذي يختار للميت أفضل الأدعية، يعني يختار هو في نفسه، ما يحتاج إلى أنه وعد. لكن نحن نقول دائما نظل وأفضل الهدي هدي محمد، وخير اختيار للدعاء هو حفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بها لما فيها من جوامع الكلم، يعني فيها جوامع الكلم. نعم. شيخ، الاقتصار على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أم يزيد عليه؟ أنا قلت لك الباب الأصل فيه هو هذا، والحديث لا سنأتي له بعد حين، وهو إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هكذا قال للصحابة. لننظر الآن جل الصحابة الذين رووا أدعيته ماذا؟ قلة، يعني معظمهم كان ماذا؟ يدعو له ويخلص له من عنده. لكن نحن عندما ننظر الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فأفضل ما يختار للميت ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من المستحيل أن يفكر أحدنا واغسله بالثلج والماء والبرد، من يفكر فيها؟ ولا أحد. أنا أكثر ما نخاف عليه هو ذنوبه وخطاياه، صح ولا لا؟ إذن وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، وأفعل به كذا، هذه هي لا يحصل، لا يدركها إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذاك الأفضل. وأما الأصل فهو ما قلناه توا، يعني قال الرسول فأخلصه، أن تخلص له الدعاء، هذا المطلوب. ولهذا لما مرينا قبيلة بالحديث أنه قال وأخلص، لما ذكر وأخلص قال وقال وأفضله ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخلص الدعاء للميت. ما فيش واحد يستطيع أن يجمع للميت من الإخلاص في الدعاء ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم من الأمور ما لا نعلمه نحن. فإذن فلا بد أن يكون دعاؤه صلى الله عليه وسلم أفضل من دعاء غيره، مهما كان الإنسان الداعي، يعني وكان قربه ماذا؟ من الميت، لأن في أشياء غيبية نحن لا ندركها، واضح؟ لا ندركها. إذن هذا الذي أقوله. قال: واختلاف الرواية دال على أن الأمر متسع في ذلك، ليس مقصورا على شيء معين. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد حين: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا المقصود به الدليل الذي نعول عليه. لا، ليس هذا. لو لم ترد هذه الأدلة كنا نقول إلزام الناس بالاختصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جماعة الكلم، وهي صلاة، والصلاة ماذا؟ توقيفي، والأصل فيه الاكتفاء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أطلق النبي ذلك تبين أن فقد وقد اختار الهدوية أدعية أخرى، واختار الشافعي كذلك، والكل مسطور في الشرح. وأما قراءة سورة مع الحمد فقد ثبت مرينا لهذا ذلك كما عرفت في رواية النسائي، ولم يرد فيها تعيين، وإنما الشأن في إخلاص الدعاء للميت لأنه الذي شرعت له الصلاة والذي ورد به الحديث، يعني هذا الأصل دعاء. ولهذا تجد المالكية دائما يقوموا في الصلاة يركزوا على ماذا؟ الدعاء، لأن وأخلص له في الدعاء، لا فيه لا فيه ذكر، لا قراءة فاتحة ولا صلاة على النبي ولا أي شيء كان، وإنما يعني يستفاد من ذلك إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يستفاد أن من ظهر هذا النص هذا بدون النصوص الواردة الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الأربع ركعات كلها ماذا؟ دعاء. ولهذا الإطلاق اللي هو هذا بارد في هذا النص هذا نقيده بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. حديث أبي هريرة شيخ الله مغفر لحيين وميتين. شيخ القاعدة التي يعني نعرفها من قبل شيخ أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وهنا ذكر معنى اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. هذا شيء طبيعي شيخ، ورد كذلك بلفظ يعني معكوس اللهم من أحييته منا فأحيا على الإيمان ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام. هل هذا شيخ بقول هذا التصرف، هذا دائما نقول تصرف الرواة الآن عندنا لما ننظر فحيه على الإسلام إيش معنى ذلك؟ على العمل، عمل. لما يقول أحيه على الإسلام المقصود ذلك مع الأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله والأركان الأربعة، هذا أحيه على الإسلام. ومن توفيت من توفى على الإيمان، لأن هي الشهادة التي يدخل بها إلى الإسلام. فهمت الآن؟ وهي الشهادة التي يخرج بها من الدنيا، يدخل للإسلام أي يخرج من الكفر إلى الإيمان بلا إله إلا الله، ويخرج من الدنيا إلى الآخرة بلا إله إلا الله. فهذا على الإيمان المقصود به ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو الإيمان الأصل الذي كان مطلوب في البداية، فهي الكلمة مطلوبة فيصبح الأمور ماشية بالضوابط. يعني واضح؟ تفضل. مرحبا شيخ. وحديث أبي هريرة الشيخ كذلك شيخ ورد من طريق آخر شيخ عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه أنه سامع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. يعني شيخ أنا كذلك فيه سماع يعني. طبعا أنا لا ما أنفي يعني شيخ، يعني على سكتك الذين رووا مثل هذا قلة، وكأنه تعرف في أشياء يسرها إصرارا كاملا وهو ما كان يفعله في الصلوات، ومن جملة ما كان يسر دعاء الاستفتاح. رأيت سكوتك. ورواية الصحابة ماذا كان يقرأ، لأن الإصرار هو أدناه أن يسمع نفسه، فلعله عندما كان يدعو كان يدعو بهذه الصورة، فأقرب الناس إليه ما كانوا أقرب الناس إليه يسمعون مثل هذا، وهذاك يسمى إصرارا. وإنما الجار حتى يسمع ماذا؟ الجميع. قال فأسررت للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أسرر للنبي؟ معناتها تكلم بماذا؟ صوت مرتفع ليسمعه. فأدنى يعني أعلى الإصرار أن تسمع من بجانبك وتسرها في نفسك شيء آخر. يعني ممكن هذا حاصل بهذه الصورة يعني، ولهذا الذين كانوا أقرب الناس إليه هم الذين رووا مثل هذا الأمر هذا سمعته فعلا. شيخ الآية هنا ومن ادعى أن صلاة الجنازة جهرية، شيخ استدل بهذا يعني ماذا فعل؟ لأنه شيخ لأنه ليس لدينا في صلاة الجنازة إلا هذه الأحاديث، يعني فمن أين وكلها وجدنا فيها السماع، تصريح بالسماع، يعني من أين الآن نقول مثلا هي سرية وكلها الصحابي يقول سمعته، وما لدينا مثلا أن هذا الصحابي كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول مثلا أنه سامع. مثبت لك وفي بخلاف شيء ما ذكرتموه من دعاء الاستفتاح، أبو هريرة استفسر عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه رأى أو سمع شيئا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لا ما سمع، قال رأيتك سكوتك لم يسمع شيئا. قال ما تقول لكن قال لا لا قوله هو رأتك تسكت، هذا السكوت هذا، فماذا تفعل وماذا تقول، أي ما تفعل اسمع هنا شيخ أخبره شيخ الحديث صلاة الجنازة فيه المعروف أن يعني خلاف العلماء في هل يقرأ دعاء الاستفتاح أو لا. الذين يقولون لا يقرأ شيخ معهم حديث بعد حديث ابن عباس أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الجنازة افتتح بالحمد وقرأ الحمد. يعني قالوا يعني ليس فيه دعاء يعني إذا قال بدأ بالحمد هذا يوافق ما يصرح به من الصحابة أنه كان يجهر بالحمد حتى علموا أنه يبدأ بالحمد. شيخ يعني لما لا نمشي مع هذه الدعوة يعني مع الأحاديث يعني توافقها والدعاء الإسرار الشيخ يحتاج من يعني ربما هو الذي يحتاج الدليل بالقول. والله أنا قلت بالنسبة إلي الآن لروبين إلي اختلافهم في هذه ماذا يفعل في هذه الأمور كلها دليل على أن الأمر كان ذلك لأن صحابي قال سمعته كذا معناتها الآن لم يذكر في أي ركعة ومتى كان وأي تكبيرة كانت يعني هو سمعه في الدعاء يقول لكن بقية التكبيرات ماذا كان يقول ما في شيء ذكر ما سمعه والآخر مسكوت عنه يعني خاصة شيخ ليس يعني صحابيا واحدا يعني نعم يعني ليس صحابيا واحدا في هذه الأحاديث هذا ايش قلت لك يعني هذا مما يدل صحابي صرح يعني هذا يدل على أن هذا النقل يعني لو كان جهرا لكانت الصلاة على العموم مذكورة كذلك صلاة الفريضة يعني صلاة الفريضة يعني جزئياتها القليلة التي ينفرد بها الصحابة لكن التكبيرة قراءة الفاتحة صورة بعدها والركوع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن الصحابة بيانه عموما لكن في صلاة الجنازة ما فيش مثل هذا العموم يعني تجد الصلاة مذكورة عن صحابي واحد مذكورة في هذه الأشياء عموما غالب يعني كان جزئيات التي تخفى ما يقوله عند الرفع من الركوع عند البعض وغير كذا لكن ما تكون به الصلاة كما قال قام يصلي ليعلمهم الصلاة فعلمهم ذلك وصلاة الجنازة ما حصل مثل هذا نزيد نبحث كذلك ابن عمد لما صلى وقرأ بالفاتحة لما قالوا له قال إنها سنة ولتعلموا أنها سنة شكون ابن عباس هي طبعا شكون جهر يعني معليش هذا على مش قلت لك أنا هو جهر ليعلم يعني كما في هذه الأدعية التي نقولها يعني إذا كانت داخل الصلاة وداخل الصلاة جاهر ليعلم فوصلت هذه الأشياء لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن تاع صلاة الجنازة ليس فيها مثل هذا وإنما نقول ممكن حصلت منه كابن عباس لما علم أن الناس يجهلون لتعلموا يعني معناتها الناس كانوا لا يعلمون أنها ماذا أنها سنة والمذكور علاش قلت لك الآن كاين الأصل الغالب الذي إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء معناتها هي صلاة جماعية ممكن الذي يعضد ما أقول هي صلاة جماعية ولم يكن فيها يعني إجزاء بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهمتوني ولا لا ولا أعيد صلاة الجنازة صلاة جماعية لم يكتفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم بما يفعله هو لو كانت جهرية وإنما كان كل أحد مطالب على دعاء له وإذا افتحنا الجهر تصبح السنة ماذا؟ بدعاء واحد لا مش دعاء واحد كامل الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه هذا بجنبه اللهم اغفر له وارحمه الله مغفر له وارحمه له هذه وهي معنى وافوت إذن مما يدل على الإسرار كذلك أنها صلاة جماعية ولو كان فيها كان الاكتفاء بدعاء النبي ونحن ماذا نفعل نؤمن على ذلك وما حصل مثل هذا وإنما المطلوب من كل مصلي أن يدعو لهذا الميت وإذا كان الهدي الجهر فسنخالف هدي الصلاة ولهذا النبي فيما يجهر به في الفريضة ماذا نفعل نحن نصمت وإذا سكت وإذا سكت لم يجهر يعني نقرأ. فإذا إذا نظرنا إلى هذه فخذها وعض عليها بالنواجذ، إذا نظرنا إلى هذا نصل بعدها إلى القول بأن الأصل في صلاة الجنازة الإصرار، لأن كل واحد يدعو على حدة وليس دعاء جماعة. ولو كان النبي جهر لكان يكتفى منا بالتأمين كما استدل محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله مبارك وتعالى في قوله تعالى قد استجيبت دعوتكما. قال كيف يقول استجيبت دعوتكما والذي كان يدعو شكون هو؟ موسى. معنتها أخوه كان ماذا يفعل؟ يؤمن. استفاد من هذا الضمنية. إذن هذا ما يجعلني الآن أجزم بأنها سرية، وإنما يجهر النبي ويسمع أقرب الناس إليه ليعلمهم ماذا يقولون في ذلك، والله أعلم. شكرا. كذلك هل نستفيد من تواتر الإسرار عبر الأجيال في جميع الأقطار شيخ؟ والله هذه ما نقبلها. لماذا شيخ؟ ما تلقته الأمة بالقبول من صحيح الحديث. شيخ هكذا تواترت جين عن جيل عن جيل في جميع الدول. لا لا ما نقبلهاش، يعني قد يكون بعد الجيل الأول أسر. لا وتروح قاع خطأ شيخ. أقول لك الأخ كيفاش كقيام الله؟ خلاص أعطالك قيام رمضان جيل عن جيل جيل عن جيل. الله فيك الأخ. أي نعم. مش من عجيزين أشياء كثيرة اللي نقلت. واستدل المسألة فيها خلاف شيء. أنا أعطيت له حاجة أجيال على راحة قاعدة ما لك اسمه لي ولو قد يكون لو قال انتهت المشكلة. معليش وش قاله؟ ماذا قال هذا؟ ما دليله؟ إيش دليلك؟ لا نعلم له مخالفا. وهذا الدليل الذي لا يعلم مخالف دليل أنه تتبع الأمور. هذا ذو كنا نقرأ احنا. وقد قال الفقهاء يندب الإسرار، ومنهم من قال يخير، ومنهم من قال يسر في النهار ويجهر في الليل والدعاء للميت، فأين الإجماع؟ يا رشيد يا رشيد خلاص راتفا يا رشيد يا أخوي خلاص ما لا ننكر على الزيتوني إن جهر خلاص يا. اسمع اسمع اسمع الآن دخل الزيتوني في الوسط. أزمة. قل له أنا أزمة. قل له أنا في الصيف وأنت في الجزائر. وين قعدت لك يا أخو؟ سألتنا الشيخ قول. قال لك. اسمع منه ماش قال. قال لك ختمها الشيخ بقول وإذا قالت حذامي. فإن القول ما قالت حذامي حقيقة. الحمد لله رب العالمين ذي بنعمته تتم الصالحات وشلا. نعم تفضل. الشيخ بالنسبة لأثر ابن عباس الألباني رحمه الله ذكر له طريقا ثانيا في أصل صفة الصلاة. كأنه يفهم منه أن الأصل في صلاة الجنازة السر، وإنما جهر يومها عمدا. شيخ نقرأ لك عن موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني شرحبيل بن سعد قال حضرت عبد الله بن عباس فصلى بنا على جنازة بالأبواء وكبر، ثم قرأ بأم القرآن رافعا صوته بها، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انصرف فقال أيها الناس إني لم أقرأ علنا إلا لتعلموا أنها سنة. عاود لي اللفظ. قال حضرت عبد الله بن عباس فصلى بنا على جنازة بالأبواء وكبر، صلى بنا على جنازة بالأبواء وكبر، ثم قرأ بأم القرآن. قرأ بأم القرآن هاي رافعا صوته بها هاي ماشي، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف فقال أيها الناس هاي. إني لم أقرأ علنا إلا لتعلموا أقرأ علنا إلا لتعلموا أنها السنة. ماشي هذا يعظ يعني يعظ مذهبنا يا يعني يقوي مذهبنا بما ذهب إليه. هاي لا إلا هذا ظاهر ظاهر ظاهر يعلل لماذا يجهر، يعني الأصل فيها الإصرار. ماشي قرأت الصورة يا سيدي الشيخ. لا الصورة الفاتحة. نعم يقصد السنة الفاتحة ليس الجهر. هاي نعم هو قال أنا جهرت باش تعملوا باش تعلموا ان قراءه الفاتحه سنه، يعني جهره الاصل فيها ما يجهرش في القراءه. نعم انا فاهم شيخ، يعني يقصد السنه هي الفاتحه. الفاتحه ليس الجهر. ليس الجهر، لا لا معروفه. ماشي تفضل. هناك اثر ايضا صححه الشيخ الالباني عن ابي امامه بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما قال: اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عاود. ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم سرا في نفسه عن يمينه. الله يحفظك. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك.